بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارزقنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في كتابه مقدمة في أصول التفسير: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث متعلقا بما يتعلق باختلاف التنوع في التفسير، وتقدم في اللقاء الماضي بيان أن أسباب النزول قد تدخل في اختلاف التنوع. قال رحمه الله: ومعرفة سبب النزول، وهو ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام وقوعه. قال: يعين على فهم الآية، وهذا فيه تنبيه من المؤلف رحمه الله إلى أهمية معرفة أسباب النزول، وأنها مما يعين على فهم الآية وإدراك المقصود منها. قال الواحدي رحمه الله في بيان أهمية معرفة أسباب النزول: قال: هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها. قال: فإن العلم بالسبب يورث، يعني يحصل به، قال: يورث العلم بالمسبب. مثال ذلك معرفة أسباب النزول، فهي سبب له أثر على المسبب، وهو فهم كلام الله جل وعلا. فإذا عدم السبب فلا يمكن الوصول للمسبب. قال ابن دقيق العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. ومن الأمثلة الدالة على أن معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية وإدراك المقصود منها أمور. الأمر الأول: فهم النصوص التي وردت في التدرج في التشريع، مثل الآيات التي جاءت في تحريم الخمر والربا، فالناظر فيها من غير معرفة بأسباب نزولها قد يجد فيها شيئا من التضارب فيما يظهر له، فمنها ما ينص على الحرمة مطلقا، ومنها ما يقتصر على مجرد التنفير مما يفهم منه مجرد الكراهة. لكن إدراك سبب النزول يبين كيفية ترتيبها، وأن الحكم هو ما ورد في آخرها نزولا، وإنما وقع فيها ما وقع تيسيرا على الناس في التدرج بهم للتخلص من هذه الموبقات. فالربا جاء نزل متدرجا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: قول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ظاهر هذه الآية لا يفهم منه الربط بين البر وعدم إتيان البيوت من ظهورها، فإذا عرف سبب النزول اتضح المعنى. وبيان السبب رواه الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها. قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ثم أيها الإخوة الكرام، قد يتعذر فهم القرآن الكريم بغير اطلاع على أسباب النزول، وقد حصره أهل العلم في أمرين: الأول معرفة القصص التي تتضمن الآيات القرآنية التعريض بها، فإن فهم إيماء هذه الآيات وإشاراتها لا يتيسر إلا بمعرفة تلك القصص، فالآية في مثل هذه الحال تكون مبهمة، يتوقف فهم المراد منها على معرفة سبب نزولها. مثال ذلك قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فإذا عرف معنى، إذا عرف سبب نزول هاتين الآيتين وما مثلهما فهم معنى الآية فهما تاما. الأمر الثاني سبب النزول الذي يفيد تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو بيانا لمجمل أو يدفع تشابها وأمثال ذلك مما يصرف فيه الكلام عن ظاهره المتبادر منه، إذ إن فهم مقاصد الآيات ومراميها لا يتأتى بدون ذلك. والخلاصة أن ما كان من الآيات تام المعنى بعموم صيغته مستقلا فهمه عما يورد بشأنها من أسباب النزول وعن الحادث الذي كان سببا للنزول، فإنه لا يحتاج في التعرف على مقصوده إلى استحضار أسباب النزول، وإنما يحتاج إلى استحضار ذلك، يعني إذا وقع فيه تعريض بخصوص الحادث ومتعلقاته، فهنا تكون الحاجة ماسة إلى معرفة سبب النزول للتمكن من معرفة سياق الحادث وخلفياته، ومن ثم حسن فهم النص وإدراك مقاصده. ثم أيضا الجهل بأسباب النزول يفضي إلى الخطأ في تفسير كلام الله جل وعلا، ويتبع ذلك مفاسد عظيمة بينها الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. قال: الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. فمن المهم أن يعرف السبب حتى يزول الإشكال في فهم معاني كلام الله جل وعلا. يقول المؤلف: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هذه المسألة مسألة فقهية، لكن ما مراد المؤلف من إرادها؟ المقصود من إرادها التنبيه إلى أن العلم بالسبب يحتاج إليه المفسر في كلام الله جل وعلا كما يحتاج إليه الفقيه في تنزيل الأحكام الشرعية على المعينين. فالأيمان مثلا يرجع فيها إلى نية الحالف إذا احتملها لفظه ولم يخالف الظاهر أو خالفه وكان مظلوما مثلا. وتنازع الفقهاء هل يرجع إلى سبب اليمين وسياقها ومهيجها يعني إذا لم تعرف نية الحالف؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره أنه يرجع إلى ذلك، والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع إلى ذلك. الشاهد أن معرفة السبب مهم للفقيه ولمن؟ وللمفسر. قال: رجع إلى سبب يمينه ومهيجها وأثارها، يعني أن سبب اليمين معتبر، فإذا لم ينوي الحالف بلفظه شيئا لا ظاهر اللفظ ولا ما يحتمله فإنه يرجع في يمينه إلى السبب الذي حمله على الحلف. أعطيكم مثال يوضح هذا الأمر. لو حلف المرء أن لا يشتري لأهله طعاما اليوم فاشتراه في الليل فعليه الكفارة إذا كان قد نوى أن لا يشتري في يومه وليلته. ثم إذا لم ينوي ينظر إلى السبب الذي هيج اليمين، فلو حلف شخص مثلا أن لا يكلم آخر بسبب صفقة تجارية بينهما ثم التقاه وصافحه وسلم عليه وسأله عن غير الصفقة فلا كفارة عليه. لماذا؟ لأن سبب اليمين الصفقة التي بينهما. ثم ينظر إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، فلو حلف ألا يأكل من رطب المزرعة الفلانية فأكل من تمرها فإنه يحنث وعليه الكفارة، لأنه قصد بيمينه عدم الأكل من تمر ورطب أو رطب تلك المزرعة. أما الدعاوى فاليمين فيها على ما أراد القاضي، لحديث اليمين على نية المستحلف، وما مضى له صلة بقاعدة مشهورة وهي قاعدة كل لفظ بني على سبب فتبين انتفاء ذلك السبب فإنه لا حكم له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرنا في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وقولهم يعني الصحابة رضي الله عنهم نزلت هذه الآية في كذا، يعني المقصود من هذا الكلام بيان العبارات التي يعبر بها عن أسباب النزول. فقول الصحابة نزلت هذه الآية في كذا غير مقصور على أسباب النزول الخاصة، واضح؟ لا يقصد به أسباب النزول الخاصة بل يتعداها إلى إطلاقات أخرى. قال المؤلف: يراد به تارة، يعني يقصد به أحيانا هذا التعبير الذي يأتي عن الصحابي، أنه سبب النزول، يعني سبب النزول الحقيقي، هذه الآية نزلت حقيقة في هذا السبب. ويراد به تارة أن ذلك، يعني أن الذي ذكر أن سبب نزول هذه الآية كذا، أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، يعني لا، وإن لم يكن هذا المذكور هو السبب الحقيقي للنزول. يقول: كما تقول عني بهذه الآية كذا، يعني قصد بها كذا. أسباب النزول تنقسم من حيث دلالتها إلى قسمين. الأول الصريح، وهو ما صرح فيه الراوي بسبب النزول، مثل قوله: سبب نزول هذه الآية كذا، أو قال مثل، أو يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله تعالى قوله كذا، أو فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كذا. هذه ألفاظ صريحة في أسباب النزول. والثاني غير الصريح، مثل أن يقول: نزلت هذه الآية في كذا، هذا يحتمل كونه سبب نزول أو تفسيرا للآية وبيانا لما ينطبق عليه الحكم. الصريح إذا صح إسناده مقدم على غير الصريح، ولا يطلب لكل آية سبب نزول، ليست جميع الآيات يعني نازلة على سبب معين. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة أسباب النزول، وأن يحرص أيضا على اقتناء الكتب الخاصة التي ألفت في أسباب النزول، لأن أسباب النزول تذكر ضمن كتب التفسير، وهناك مؤلفات خاصة بها، مثل كتاب العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر، ومثل الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي، ومثل الاستيعاب في بيان الأسباب، ومثل المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة: دراسة الأسباب، رواية ودراية. ثم إنه اشتهر عند الناس كتاب أسباب نزول القرآن للواحدي، وهو وإن كان مشهورا إلا أن فيه ما فيه مما لا يصح، فلينتبه لهذا الأمر. يقول المؤلف: وقد تنازع العلماء، يعني اختلفوا في قول الصاحب أي الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا، يعني في الصيغة المحتملة لسبب النزول والتفسير، ليست صيغة صريحة في بابها، يعني نزلت في هذه الآية في كذا، يعني غير الصريح في السببية. قال: هل يجري مجرى المسند، يعني هل هذا له حكم الحديث المرفوع، هل هذا له حكم الحديث المرفوع؟ قال: كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه، يعني له حكم تفسير الصحابي، لا يأخذ حكم الرافع. قال: الذي ليس بمسند. المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقول الصحابي: نزلت هذه الآية في كذا، هل هو من باب المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من باب الموقوف على الصحابي؟ قال المؤلف: فالبخاري يدخله في المسند، يعني في المرفوع، ولا يفرق بين التصريح بالسبب وعدمه. فإذا أخبر عن آية أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند له حكم المرفوع، لأن سبب النزول لا يقال مثله بالرأي، هذا قول. قال: وغيره لا يدخله في المسند، يعني بل يجعله من تفسير الصحابي للآية، ويكون اجتهادا محتملا للصواب والخطأ من هذا الغير. قال: وأكثر المساند، وهي الكتب المصنفة على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم، أكثر المساند على هذا الاصطلاح، أي اصطلاح عدم إدخالها في المسند. قال: كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. لماذا؟ لأنه من قبيل الرواية المحضة التي لا مجال للرأي فيها ولا للاجتهاد، وأكثر المسانيد على عدم إدخاله في المسند. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي الله عنه إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث أو صفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. قال: فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها، فيحكم لها بالرفع. وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون مستفادا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القواعد، فلا يجزم برفعه. وكذلك إذا فسر مفردا فهذا نقل عن اللسان خاصة، فلا يجزم برفعه. قال: وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي، يعني لا يخالف قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما، يعني يأخذهما جميعا لأنه لفظ عام. قال: كما ذكرنا في التفسير بالمثال. إذن قول كل واحد منهما يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول. قال: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله، وذكر الآخر سببا، أي يعني ذكر كل منهما أمرا وقع فنزلت هذه الآية عقب وقوع هذا الأمر، وكان السببان صريحين وصحيحين لا مختلفين في تحديد السبب، ما العمل؟ قال: فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، يعني المقصود من هذا أنه قد تجتمع أسباب عديدة فيكون النزول لها واحدا. وتقدمت الإشارة لمثال ذلك وذكر يعني التوفيق بين هذه الأقوال. يقول: أو تكون نزلت مرتين، هذا احتمال آخر، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، يعني تجتمع أسباب عديدة فتتعدد أسباب النزول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا مما ذكره طائفة من العلماء، وقالوا إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك، فما يذكر من أسباب النزول المتعددة قد يكون جميعه حقا. والمراد بذلك أنه إذا حدث سبب يناسبها نزل جبريل فقرأها عليه ليعلمه أنها تتضمن جواب ذلك السبب، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظها قبل ذلك. ثم هذه المسألة، مسألة تعدد أسباب النزول، جرى نزاع بين أهل العلم فيها، هل يقع هذا الأمر أو لا يقع، يعني اختلف أهل العلم في وقوعه وعدم ذلك إلى ثلاثة أقوال. منهم من أثبت وقوعه وقال دلت عليه النصوص، مثل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قالوا هذه نزلت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب حين دعاه إلى الإسلام، وفي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأمه، ونزلت أيضا لغير ذلك. هذا من حجج من يقول بإثبات وقوع تعدد النزول، ومنهم من أنكر تعدد النزول، وهذا عزاه السيوطي إلى القاضي عماد الدين الكندي. قالوا: لأن تعدد النزول ليس فيه فائدة، فهو تحصيل حاصل. وبعضهم قال: الأصل عدم تكرار النزول، ولا يقال بهذا القول إلا حين لا يمكن الجمع أو الترجيح، وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر. وشيخ الإسلام يميل إلى القول بإثبات وقوعه. نعم. قال رحمه الله: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. يقول: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير. ما هما؟ الصنف الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، هذا شرح بالتفصيل تقدم. والصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. قال: تارة لتنوع الأسماء والصفات، مثل أسماء الله الحسنى ومثل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ومثل أسماء القرآن وأسماء السيف وغير ذلك. قال: وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف، مثل الخلاف الوارد في تفسير المعيشة بالضنك في قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالضنك أصله في اللغة الضيق والشدة، والمفسرون اختلفوا اختلافا غير مؤثر في تفسير الضنك، فمنهم من قال عذاب القبر، ومنهم من قال ضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فيه، ومنهم من قال شدة عيشه في النار، ومنهم من قال كسب الحرام، ومنهم من قال المال الذي لا يتقي الله صاحبه فيه. كل هذه المعاني هي من باب التفسير بالمثال، لأن الحياة الطيبة تخلو من كل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين، كالضمائر في قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ: والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كلا المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. المؤلف توسع في الكلام عن اختلاف التنوع، لأنها كثير جدا في القرآن، والآن ستأتينا أنواع متعددة لاختلاف التنوع، من المهم أن تضبط. قال: ومن التنازع، يعني الاختلاف واختلاف التنوع، اختلاف التنوع الموجود عنهم عن السلف، ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، يعني محتملا للمعنيين، محتملا للمعنيين، إما لكونه مشتركا، لكون هذا اللفظ المختلف فيه من الألفاظ المشتركة، قال إما لكونه مشتركا في اللفظ، والمشترك اللفظي هو ما تعدد وضعه للمعاني المختلفة، ما تعدد وضعه للمعاني المختلفة، يعني كلمة لفظة واحدة تطلق ويراد بها أكثر من معنى، هذه قال له المشترك اللفظي، مثل العين، العين هذه لفظة واحدة تطلق ويراد بها العين الباصرة، وتطلق ويراد بها العين الجارية، وتطلق ويراد بها العين المرض الذي يصاب به بعض الناس، وتطلق ويراد بها إيش؟ الجاسوس، هذا يسمى لفظ مشترك له عدة معاني، مثل لفظ الجون، هذا يطلق على الأبيض وعلى الأسود، ومثل عسعس أقبل وأدبر، وهذا موجود كثيرا في كتب اللغة، وفي ألفاظ، ويوجد في ألفاظ القرآن الكريم، هذا معنى قوله إما لكونه مشتركا في اللفظ، لذن الاشتراك هو في اللفظ لا في المعنى، لا في المعنى، العين هذا لفظ مشترك، المعاني متعددة، فهذا يعني من اختلاف التنوع، فكل هذه الألفاظ محتملة، لكن المفسر إذا ظهر له معنى أقرب لقرينة جاءت في سياق الكلام فإنه يفسر هذه اللفظة في بأحد أنواع بأحد معاني إيش هذه اللفظة المشتركة إذا كان عنده مرجح لذلك. والألفاظ المحتملة لعدة معاني لا تنافي بينها، هذه تحمل على جميع المعاني، واضح؟ وثم إنه جرى نزاع أيضا في وقوع اللفظ المشترك في القرآن، في اللغة كثير جدا في القرآن، هل يقع أو لا يقع؟ منهم من قال اللفظ المشترك يقع في القرآن، هذا قول جماهير أهل العلم، ومنهم من قال يمتنع وقوع اللفظ المشترك في القرآن، وقالوا لأن هذا يخل بالتفاهم، لكن الزركشي رحمه الله في البحر المحيط قال والصحيح وقوعه في القرآن كما في القرء والصريم والليل إذا عسعس، قال فلا وجه لمن أنكر ذلك. سبب وقوعه في اللغة مع أن الأصل أن يكون كل لفظ موضوعا لمعنى واحد، لماذا هذه اللفظة الواحدة لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق ومعنى آخر أو تتعدد معانيها؟ قال بعضهم لتعدد قبائل العرب، فيصح أن كل قبيلة تضع كلمة لمعنى وتضعها القبيلة الأخرى لمعنى آخر حتى بدون مناسبة بين المعنيين. ومنهم من قال اشتهار المعنى المجازي حتى تنسى علاقته فيكون كالحقيقة، ومنهم من قال أن تكون الكلمة في أصلها من المشترك المعنوي، يعني الذي موضوعه المعاني المتعددة وليس الألفاظ المتعددة، ثم تشتهر في كل معنى على انفراده، مثل ما قيل في القرء فإن أصله في اللغة إيش؟ الوقت المعتاد، لكن في لسان العرب يطلق على الحمى، يعني يقال للحمى قرء، يعني دور وقت معتاد تكون فيه، وللثريا يقال لها قرء وقت معتاد تمطر فيه، هذا من نسبة الوقت لا نسبة الإيجاد. والسبب لا، نسبة وقت. وتطلق أيضا بمعان عدة. المؤلف مثل لذلك بمثال، مثال على ماذا؟ على قال لقوله إما لكونه مشتركا في اللفظ، مشتركا في اللفظ. قال المؤلف كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. يعني المقصود أن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا أن اللفظ، اللفظ الذي يحتمل عدة معان لا تنافي بينها فإنها تحمل على جميع هذه المعاني. فإذا وجدت كلام المفسرين من هذا القبيل فهو من قبيل اختلاف التنوع، هذا الذي يريد أن يقرره المؤلف. مثل له بلفظ قسورة التي تفر منها الحمر المستنفرة، فإنه قد اختلف في معناه، وشيخ الإسلام ذكر معنيين، والحقيقة الخلاف أوسع من هذا. يعني قيل القسورة الأسد بلسان الحبشة، وقيل الرماه، وقيل حبال الصيادين، وقيل عصب الرجال يعني المجموعة منهم، وقيل ركز الناس يعني حسهم وأصواتهم، وقيل الظلمة والليل، وقيل النبل. هذه المعاني في تعارض بينها، كلها صحيحة. فإذن الألفاظ المشتركة التي تحتمل عدة معان لا تنافي بينها تحمل على جميع هذه المعاني، ويكون تكون هذه التفاسير كلها صحيحة. هذا مثال. وذكر المؤلف مثالا آخر، قال ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، في تعارض بينهما، كلا المعنيين صحيح. إقبال الليل من الآيات الدالة على الله عز وجل، وكذلك إدباره. قال وإما لكونه متواطئا. الكلام من الآن عن إيش؟ نتكلم في أي مسألة؟ التنازع الذي وجد عند السلف ويكون فيه اللفظ محتملا لمعنيين، لكونه متواطئا في الأصل، لكونه متواطئا في الأصل، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. يعني أن المتواطئ يراد به أحيانا أحد النوعين أو الشيئين مما يدخل في معناه. ما معنى المتواطئ؟ المتواطئ هو ما تساوت أفراده، ما تساوت أفراده في تحقق معناه فيها. مثل الإنسان، هذا لفظ متواطئ، وش يدخل تحته؟ كافة أفراد الناس، معناه بالنسبة لكافة أفراده على حد سواء. المتواطئ داخل في المشترك المعنوي، ليس المشترك اللفظي، في المشترك المعنوي، وهو ما اتحد وضعه ومعناه الكلي، مثل الحيوان والنبات. والمتواطئ ثابت بغير خلاف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مثالين للمتواطئ، للألفاظ المتواطئة من كتاب الله عز وجل. المثال الأول قال كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. من صور التنازع في التفسير ما كان فيه اللفظ محتملا من جهة معناه، محتملا من جهة معناه بسبب الخلاف في عود الضمير، بسبب الخلاف في عود الضمير. ومثاله الخلاف في مرجع الضمير في قول الله عز وجل ثم دنا، ما المقصود به؟ من المراد به ثم دنا؟ في ثلاثة أقوال كلها محتملة. ثم دنا أي الرب جل وعلا، ثم دنا أي محمد صلى الله عليه وسلم دنا من ربه، ثم دنا جبريل عليه السلام. مثال آخر قال وكلفظ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، كم لفظة هذه؟ ها أربعة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. جرى خلاف وش المقصود بالفجر، خلاف كثير، منهم من قال هو الفجر المعروف، ومنهم من قال صلاة الفجر، ومنهم من قال النهار كله، ومنهم من قال يوم النحر خاصة، أقوال كثيرة. كذلك وليال عشر، عشر ذي الحجة، وقيل غيرها، أقوال كثيرة. الشفع أيضا وردت فيها تفاسير كثيرة. الوتر يعني لا أريد الإطالة فيها، بعضها فيها أكثر من 15 قولا في تفسيره. الشاهد أو الخلاصة أن المؤلف رحمه الله يريد ذكر مثال يوضح به الألفاظ المتواطئة، وهذا المتواطئ يراد به أحيانا أحد النوعين أو الشيئين مما يدخل في معناه، فالخلاف فيه غير مؤثر، يعني للمفسر أن يرجح ما يراه إذا قوي عنده الدليل الدال على المعنى. وقد تكون جميع هذه التفاسير صحيحة بسبب عدم وجود التباين بينها. نعم. قال فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك، يعني الاحتمال لا يمنع من ترجيح أحد هذه الأقوال بسبب مرجح يراه المفسر، وإلا فيقال اللفظ محتمل، وقد تكون جميع هذه المعاني صحيحة. وقد لا يجوز ذلك، فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. قال فالأول يعني جواز إرادة جميع المعاني، جواز إرادة جميع المعاني، وهو أن يكون التنازع بسبب كون اللفظ مشتركا مثل لفظ العين والقرء وما أشبههما. قال إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة يعني أحيانا أو حينا، وهذا تارة أي حينا، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه مثل لفظ قسورة كما تقدم، قد يراد به الرامي، وقد يراد به الأسد، وقد يراد به غير ذلك من المعاني التي سبقت الإشارة إليها. قال إذ قد جوز ذلك يعني جوز استعمال المشترك لمعنيه أو معانيه أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. حصل خلاف بين أهل العلم في استعمال اللفظ المشترك في معنيه أو في معانيه دفعة واحدة إلى قولين، مثل ما قال شيخ الإسلام جوزه أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام إذا لم تكن معانيه متنافية مثل القرء يطلق على الحيض والطهر، وممن والذين جوزوه احتجوا بأدلة، منها قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. قالوا يسجد له، قالوا السجود من الناس وضع الجبهة، ومن غيره الانقياد القهري. إذن استعمل السجود في معنيه، استعمل السجود في معنيه، هذا دليل على ماذا؟ على وقوعه. هذا قول الجمهور. والحنفية يمنعون من استعمال اللفظ المشترك في معنيه أو في معانيه دفعة واحدة، وردوا الاستدلال السابق بأن السجود في الآية معناه غاية الخضوع، وهو كما يتحقق في الإنسان يتحقق في غيره. قالوا هذا من المشترك اللفظي المعنوي، من المشترك المعنوي. وبعض المانعين أجازه في التثنية والجمع خلافا لجمهور النحاة، ومنهم من أجازه في النفي دون الإثبات. قال: وإما لكون اللفظ متواطئا. الألفاظ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة هي التي تتناول الماهيات المختلفة من حيث أنها تشترك في معنى واحد، مثل لفظ قسورة المتقدم قبل قليل، فإنه قد يراد به الرامي، وقد يراد به الأسد، وقد يراد به غير ذلك. قال: فيكون عاما، يعني مرادا به كل أفراد الاسم، كل أفراد الاسم. المقصود أيها الإخوة أن جميع التفاسير صحيحة، كالخلاف المتقدم ذكره أو الذي أشير إليه قبل قليل في المراد بالفجر في قوله جل وعلا: والفجر. قال: إذا لم يكن لتخصيصه موجب، يعني مقتضى، يعني إذا لم يرد مرجح، إذا لم يرد مرجح لمعنى خاص على غيره من المعاني. قال: فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. وش الصنف الثاني؟ الصنف الثاني من اختلاف التنوع، وهو ذكر بعض أفراد العام على سبيل التمثيل، هذا هو المقصود من أصناف اختلاف التنوع، وهو ذكر بعض أفراد العام على سبيل التمثيل. قال: فيحمل على جميع المعاني. طيب إذا لم يصح فيه ذلك، إذا لم يصح يكون من النوع الثاني، وهو اختلاف التضاد. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل. يكفي. قال: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا، يعني يجعلونها من قبيل اختلاف التضاد، والأمر ليس كذلك، بل هي من قبيل اختلاف التنوع. قال: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة تدل على معان يقرب بعضها من بعض، يعني ليست مترادفة، ليست متفقة في المعنى اتفاقا تاما بلا فرق. إذن المراد أن هذه الألفاظ ألفاظ متقاربة في معانيها وليست مترادفة. ما هو الترادف؟ الاتحاد في المفهوم أو توالي الألفاظ المفردة على شيء واحد باعتبار واحد. مثال الترادف يعني البر والقمح، هذا في الأسماء. في الأفعال جلس وقعد مثلا، في الحروف إلى وحتى. يقول الترادف في اللغة قليل، هذا قليل، يعني يتفق اتفاق اللفظين في المعنى من كل وجه، اتفاق اللفظين في المعنى من كل وجه، هذا في اللغة قليل. بل منهم من أنكر وقوع الترادف، ومنهم من أثبته، وهذا قول الجمهور. وأما في ألفاظ القرآن اللي هو الترادف، فهو إما نادر وقوعه قليل جدا، أو إما معدوم. وأيضا حتى جرى نزاع هل يقع الترادف في القرآن الكريم أو لا. منهم من قال يقع، قال بذلك ابن الأثير وابن العربي والسيوطي، قالوا هذا له أمثلة، مثل راعنا وانظرنا، الإنسان، البشر، اليم، البحر، الحرج، الضيق ونحو ذلك، قال له أمثلة. ومنهم من قال يمتنع وقوع الترادف في القرآن، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن القرآن قالوا بلغ أعلى درجات الفصاحة، فليس فيه كلمة نابية عن مكانها أو نافرة في سياقها، فضلا عن أن تقوم لفظة مكان لفظة أخرى من كل وجه. وقالوا أن ما ذكره أصحاب القول الأول أنه من المترادف هذا لا يسلم به، هذا لا يعد من باب المترادف. وشيخ الإسلام يختار أنه الترادف في القرآن أنه إن وقع فهو نادر الوقوع. قال المؤلف: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، يعني يدل على جميع معناه، يعني يتطابقان من كل وجه. قال: بل يكون فيه تقريب لمعناه. هذا يوجد في التفسير كثيرا، يكون بينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه، ويفسر بألفاظ مقاربة. قالوا هذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل هذا مثال للألفاظ المقاربة، للتفاسير المقاربة، قال: إذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، يعتبر هذا التفسير صحيحا، ولكنه تفسير إيش؟ بالمعنى المقارب. قال: كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة، هذا معناه الدقيق. قال ابن القيم رحمه الله: والمور قد فسر بالحركة، وفسر بالدوران، وفسر بالتموج والاضطراب، والتحقيق أنه حركة في تموج وتكفؤ وذهاب ومجيء. إذن إذا وجدت تفسيرا بهذا، إذا وجدت هذا التفسير فهو ليس على سبيل الدقة، وإنما هو من قبيل التقريب، وهذا يوجد كثيرا في القرآن. قال أتى بمثال آخر، قال: وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق. لماذا تقريب؟ لأن المعنى الدقيق للوحي، قال: فإن الوحي هو إعلام سريع خفي. إذن على هذا يكون هذا أخص من الإعلام، هذا التفسير أخص من الإعلام. فيعني الوحي معناه في لسان الشرع أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراده أو أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. كذلك قال والقضاء إليهم، إلى بني إسرائيل، يعني أخص من الإعلام، فإن فيه يعني يتضمن قال فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. إذن هذا التفسير المتقدم إنما هو على وجه التقريب إلى الأفهام والذي يحصل به المطلوب، ولا يراد به المعنى الدقيق للألفاظ، وهذا يوجد كثيرا في كتب التفسير. التعبير في كتب التفسير بالألفاظ المتقاربة إنما هو من قبيل اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. ثم ذكر ما يتعلق بالتضمين وما هو داخل في اختلاف التنوع، لكن الكلام في التضمين يحتاج إلى يعني طول نوعا ما، فنؤجله إلى اللقاء القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.